قام المشاركون في المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو بزيارة المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية يوم 17 من هذا الشهر، كما زاروا برج فكرة جوتشي وقصر مانجونغ للتلاميذ والأطفال وإلى آخره.